بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل بحثنا الجديد من دون تكرار، محصل بحثنا الجديد هو لو قلنا بأن إعمال المرجحات لازم، لو واحنا ما نقول لكن لو، فالسؤال المطروح هذا أنه لو قلنا بلزوم أعمال المرجحات فهل الترتيب بينها لازم؟ مثلا أولا في المرتبة الأولى نلاحظ الشهرة، فالأشهر نأخذ به، فإن تساويا في الشهرة حينئذ ننتقل إلى مخالفة العامة. هل الترتيب مثلا بالشكل المذكور كما هو المذكور هذا الترتيب أين؟ في مثل رواية، في مثل مقبولة ابن حنظلة، أولا الإمام أمر باتباع المشهور ثم بعد تساويهما من حيث الشهرة أمر بالرجوع إلى المخالف العام. فالترتيب هل أمر لازم أو أنه لا، الترتيب ليس بين المرجحات ليس بلازم؟ في مقام الجواب هكذا يجيب الآخر، يقول إن بنينا على عدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يعني المدار على من؟ إذا لم نقتصر على المرجحات المنصوصة يعني المدار على كل مزية توجب الظن الشخصي أو النوعي، هذا معنى عدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يعني المدار على كل مزية توجب الظن النوعي أو الشخصي. لو بنينا على هذا فلا وجه للترتيب بين المرجحات. لماذا لا وجه؟ لا حاجة إلى الترتيب بين المرجحات. لماذا؟ لأن المهم يا أخي والمدار كل المدار يا أخي والمناط كل المناط يا أخي على أن المزية توجب الظن النوع أو الشخص. فإذا كان هذا خبر له مزية والخبر الثاني له مزية أخرى، يا أخي لاحظ أي من المزيتين توجب الظن النوع أو الشخص، تصير هي المرجح. فإن كانت إحداهما توجب الظن النوعي والشخصي تصير مرجح. وإذا لم توجب إحداهما الظن النوعي لا هذه ولا تلك، لا توجب الظن النوعي ولا الشخصي، فكلتاهما لا تصير مرجحة، لا هذه لا تلك. طبيعة احتمال كلتاهما توجب الظن النوعي والشخصي، هذا يمكن يوم ما يمكن، يمكن فالظن الشخصي ما يصير، فالظن النوعي لعله يصير، هذه المزية توجب الظن النوعي وتلك توجب، والتخيير يصير، يعني مزية ما موجودة، هذه المزية في حكم عدم المزية يصير، في حكم عدم المزية. عليكم السلام ورحمة الله. فالخلاصة بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة. ومعنى التعدي ماذا معنى التعدي؟ يعني نجعل المدار على كل مزية توجب الظن النوعي بالأقربية بالصدق أو الشخصي. بناء على هذا لا وجه للترتيب بين المرجحات، بل كل ما اجتعدت مزية في هذا مع مزية في ذلك الخبر نعم إياهما توجب الظن النوعي والشخصي، فإن كان هذه فهذه هي المرجحة، تلك تصير هي المرجحة، كلاهما توجب الظن ويصير في حكم عدمه تأخير، كلتاهما لا توجبان أيضا في حكم عدمهن أما أيضا حكم تأخير. فالترتيب لا معنى له. نعم الترتيب له معنى لو اقتصرنا على المرجحات المنصوصة. بأن نقول أي مرجح ذكرته الأخبار نأخذ به فقط، وبالتركيب الذي ذكرته الأخبار نأخذ به. نعم ها هنا وجه، هنا للترتيب وجه وجيه، لأن الأخبار إذا اقتصرنا عليها هي ذكرت الترتيب بشكل خاص، فنقتصر على ترتيب الأخبار، فما قدمت اخبار نقول مقدم، ما اخرته نقول مؤخر. الا اللهم واحد منكم له شم وفقاهة واسع، بعد شم الفقاهة شم الفقاهة يا اخي، هاي الاستنباط انتاج الى عاسة سادسة ايه شم الفقاهة ترى ايه ما شاء الله كلش قوي هم عند هذا شم الفقاهة، وشوية همات شنو قيد بالقيود القديمة يقول شيخ حتى تصرنا على المرجحات المنصوصة الترتيب ليلة. ها سبحان الله، عليكم السلام ورحمة الله، سبحان الله سبحان الله عجيب. إذا اقتصرنا على المرجحات المنصوصة كيف تقول بأن الترتيب ليس بلازم؟ بهذا البيان الصغير جدا بأن نقول الأخبار حينما ذكرت المرجحات تقصد في الحقيقة وبالأحرى أن تقول هكذا، هذا مرجح وذاك مرجح، فقط في صدد أن تبين ما هو المرجح. يعني مثلا مقبولة بالحنظلة تريد أن تقول الشهرة مرجحة، تريد مثلا أن تقول مخالفة العامة مرجحة، ولا تريد أن تبين ترتيبا، يعني لا تريد أن تقول الشهرة في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية مخالفة لا لا لا ترتيب ليس بلازم. إمام يريد قال الشهرة مرجح على المقدر، لما السائل فرض التساوي من هذه الناحية ذكر للإمام مرجح ثاني، ثم ذكر له لما فرض التساوي مرجح ثالث، ثم لما فرض التساوي ذكر له مرجح رابع، وليس مقصود الإمام أن يبين هذه مترتبة، بل يريد أن يبين هذه مرجحات، لكن ذكر فرض واحد أولا، ما كنت أعلم ما كنت يبينه، ذكر واحد، لما الساعي افترض التساوي من هذه الناحية ذكر الإمام مرجح ثاني، لكن لا مقصد الترتيب. طب هذا كلام مالي كلام بالي بالي عبدته عليك مولانا، مش مدري يحتمل مثل ما تقول بس انا اخو ما عندي هيك شم الفقاعه هيك ما شاء الله وسيع، وانا اخو ماكو عندي هيك شيء. هسه لو تم ما تقول بالي بالي الترتيب ليس بلازمه، لكن اذا لم يتم ماذا الترتيب بعد يصير لازم. على اي حال على اي حال اطلت الكلام اطلت الكلام من الاول. افهرس يا اخي، لو بنينا ان اعمال المرجحات لازم، لو احنا ما نقول لو، نطرح السؤال التالي: هل الترتيب بين المرجحات بالشكل الذي ذكرته الاخبار مثل مقبولة بن حنظلة اولا ذكرت الشعرة ثم مخالفة العامة بهذا الشكل الترتيب لازم؟ يعني اولا نلاحظ الشعرة ثم مخالفة العامة ام لا؟ قلنا لو بنينا على عدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يعني قلنا بعدم الاقتصار يعني ماذا؟ بالتحدي يعني ماذا؟ يعني هكذا قلنا: كل مزية توجب ظن نوعي او شخصي بصدق الخبر فهي مرجحة. لو قلنا لو قلنا فحينئذ نقول لا وجه لما لاحظ الترتيب بين المرجحات، بل اذا كان عندنا خبران لكل واحد مزية فأي مزية توجب الظن أنه عشر نأخذ بذيها بذلك الخطر، إن هذه أوجبت نأخذ بهذه، إن تلك أوجبت نأخذ بتلك، سواء كانت شمرة مخالفة ما يحسب بحاجة عن شغور بالي. وإذا كلتاهما أوجبت الظن مثل النوعي أو كلتاهما لم توجب فوجود يصير في حكم عدم الانتصاب ترتيب لا معنى له. نعم الترتيب بين المرجحات له وجه بناء على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة، حيث يمكن ان يقول قائل بان الاخبار ذكرت المرجحات بشكل خاص فنختصر على ذلك الترتيب الخاص، الا بعدين تنزلنا قلنا الا فرد واحد منكم شم الفقاهة ما شاء الله له كبير واسع يقول شيخنا انا بالي، حتى على هذا التقدير بالي اقول الترتيب ليس بلازم لان الاخبار ذكرت هذه المرجحات. ليس مقصود ان تبين ان الترتيب بهذا الشكل لازم، بل تريد ان تقول هذا مرجح هذا مرجح. لكن امام اول فرض الشهرة السائل لما قال متساويا امام طرح له مرجح ثاني، لكن ليس المقصود ان الترتيب لازم، بل المقصود فقط ان يبين الامام مرجح. اذا هج قلنا هم ترجيح ترتيب ليس بلازم، لكن قلنا هذا يحتاج بعلي فرد شجاعة كل شيء يسمونه، احنا بحمد الله هيك شجاعة ما معلوم اكو عندنا. زين بالي يعني ترجيحات ماذا من حقوق مخالف؟ ترجيحات سلمنا سلمنا ترجيحات من حيث السند، لكن اطرح هذا من حيث السند او اطرح ذلك الخبر من حيث السند، كلام هنا وهذا يؤثر بعد شنو ويؤثر. اطرح هذا من حيث السند فتواي يصير بشكل يجب غسل يجب الجمعة وذاك يقول يحرم الجمعة، اذا اطرح هذا من حيث السند وجوب راح يزول، يعني افتي بالحرمة والا افتي بالحرمة دون الوجوب فليأثر من الناحية. ثم انه لا وجه، عنوان هذا البحث يا اخي ضعه هكذا عنوانه: هل الترتيب بين المرجحات لازم ام لا؟ الجواب: ثم انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات. اذا بنينا على التحدي، هاي ضربة هي للشيخ الانصاري تدري ولا؟ هي ضربة للشيخ الانصاري، لان هو يبني ماذا على ماذا الترتيب، فيجي يرده يقول انت ما دام تبني على التحدي بعد ليش يسمونه بعد ليش يسمونه. ثم انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي. قيل بالتعدي يعني شنو؟ قلت معنى معنى التعدي يعني شنو معنى التعدي؟ يعني هذا كل مرجح يوجب كل مزية توجب الظن النوعي او الشخصي، قلنا على اختلاف الرأيين هذا يعني يفسر التعدي. لو قيل بالتعدي يعني قيل بإناطة الترجيح بالظني يعني ظن الشخصي، او الاقربية الى الواقع. قلنا الاقربية كسبق هنا بمعاضن النوعين. الضرورة ليش لا وجاب للترتيب؟ يقول ضرورة ان قضية ذلك، قضية عن شنو؟ قضية مقتضى، مقتضى التعدي، يعني مقتضى جعل المدار على المزية الموجبة ماذا لظن او شخصي. تقديم الخبر الذي يظن بصدقه سيبقى لنا عيوب الشخصي. العفو تقديم الخبر الذي يظن بصدقه بظن الشخصي او يكون اقرب الى الواقع، يعني الظن النوعي او اقرب الى الواقع من الخبرين. وقعد يطول الشيخ والتخير بينهما اذا تساوي المقصود مقتضى هذا مقدم الخبر الذي يحصل الظن بآلي. فاذا هل مزيع عجبت الظن ناخذ بها تلك ترتيب على رعانه. فلا وجه شيخنا الانصاري ايها العلامة، شيخنا العلامة رضوان الله تعالى عليك، لا وجه لان تعب نفسك في بيان ان ايها يقدم من المرجحات ايها ماذا يؤخر. تعب نفسك شيخنا ايه؟ الا اذا كان غرضك هذا انه تريد تبين يا ايهما يولد ظنا شخصيا او نوعيا وايهما لا يولد عند الاجتماع مع غيره بغيره. ايه اذا كان هذا مقصودك لا بأس. الا تعين ان ايها اذا المرجحات يكون فيه المناف في صورة مزاحمة بعضهم عن اخر المناف وظن نوعه الشخصي. اذا كان هذا غرضك لا بأس، يعني في تشخص الصغرى انه اي من هذه المزايا عند الشعب الغير يوجب الظن النوعي او الشخصي. اذا هذا لا بأس، اما اذا كان غرض غير هذا عن شنو؟ يعني تريد ان تبين على انه ايها مقدم ايها مؤخر ترتيب الذي تبينه هذا لا لسنا معك. لو بنينا على التحدي دليل، لو قلنا بالاقتصار على المرجحات المنصوصة لو واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة بلي مولانا بلي فله وجه. يعني الترتيب لما يتراءى يظهر لمن يقول لما يتراءى الشيخ الاخون ماذا ادى شم الفقاهة الواسع هذا الذي كان بلي انه يحتاج واحد الى شم الفقاهة يتبين يميل الى هذا انه يريد يقول الاخوة كما يصبح السا أن الأخبار يمكن أن نسترين هذا ليست بصدد ماذا بيان ترتيب فقط يتبين مرجح، لكن يقول لي ما يتراءى من ذكرها مرتبا في مقبولة بن حنظلة أو مرفوعة زرارة ذكرت مرتبة فقد واحد يقول على أنه من اللازم مراعاة الترتيب. لكن يمكن أن يقال مع إمكان أن يقال بالي شو نقول إن الظاهرة كون هذه المقبولة والمرفوعة كسائر بقية الأخبار بس هذا البيان أن هذا مرجح. كيف بقية الأخبار لم تذكر ترتيبا ونقول هي بصدد بيان أن هذا مرجح ذلك مرجح مقبولا مرفوعا كذلك بني مولانا بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح. وعندنا قرينة على هذا قرينة شنو؟ نجد أنه في بعض الأخبار ذكر مرجح واحد، في بعض الأخبار ذكر مرجحان، في بعض الأخبار ذكرت ثلاث مرجحات، في بعض الأخبار ذكرت أربعة. كيف يفسر هذا الاختلاف في الكم في العدد عدد ذكر المرجحات المذكورة؟ لابد من هذا الباب. اذا كان الترتيب لازم من المناسب جميع الاخبار تذكر جميع المرجحات في آن واحد وبترتيب واحد. اذا كان الترتيب لازم من المناسب جميع الاخبار تذكر المرجحات بعدد واحد وبترتيب واحد، مع اننا نجد وارد خبر يذكر مرجحات وترتيب أمات مختلف لا حل إلا ما نقول إلا هذا شم الفقهاء يحل ماذا هذه المشكلة كلها. نقول هذا الاختلاف في الكم وهذا الاختلاف في الكيف نشأ من أي ناحية؟ من ناحية أن الإمام فقط في صدد أن يبين أصل مرجح ما هو هذا مرجح لكم يبين المرجح وليس في صدد ان يبين الترتيب. ترتيب ليس بلازم، ولذا اقتصر في غير واحد منها من الاخبار على ذكر مرجح واحد. والا اذا نقول الترتيب لازم يكون نقول هذا الرواية الذي ذكرت المرجح الواحد يكون قيدها مثل رواية واحدة اجت على انه تقول هكذا. احد الاخبار وهذا المثال الذي اذكره مثال واقعي وليس بافتراضي. رواية اكو عندنا موجودة تقول على ان اذا جاءك خبر متعارض خذ بما خالف العامة وسكتت سكتت خلاص خلاص. اذا كان الترتيب لازم يعني لابد من تخصيص غير وتقييده بما ورد في مقبولة ابن حنظلة. مقبولة ابن حنظلة قالت اولا الشهرة ثم مخالفة العامة ثاني. فمن اللازم هذه الرواية قيدها. يعني نقول هذه الرواية التي قالت خذ بالمخالفة العامة ان لم يكن اخر مشهورة نقيدها لبقية المرجحات المذكورة في المقبولة. وهذا التقييد في جميع هذه الأخبار غير المقبولة كلها نقيدها جدا بعيد. مولانا بني مولانا. وإلا إذا الترتيب كان لازم تقييد جميع هذه الأخبار غير المقبولة مثلا وغير المطبوعة على كثرتها وعنها كثيرة كلها نقيدها بما في المقبولة. أقول قذف المخالف العامة إن لم يكن ماذا شهرة موجودة مسبقا في ذلك الخبر وهو بعيد جدا. كيف نقيد هذه الأخبار الكثيرة مع أنها أخبار وردت أيضا أقول بالي عند الحاجة. فلو كان التقييد لازم لذكره الإمام لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح بالي مولانا. وعليه يعني شنو عليه؟ يعني بناء على ان الترتيب ليس بلازم اما من ناحية نبني على التعدي نقول ليس بلازم واما من اي ناحية اقتصار على المنصوصة لكن نظم شم الفقاهة فمتى وجد في احد الخبرين المرجح وفي الاخر اخر من المرجحات كان المرجع ماذا عند تساوي المرجحات هو ماذا بل اطلاقاتي التخيير بل اي يعني حينئذ نقول الترتيب ماذا ليس الترتيب ليس حينئذ ماذا بلازم. هذا يؤيد يعني ما نقول اي بل بل اي بس الشيخ يقول بري ولا كذلك على الاول. على الاول يعني شنو على الاول؟ يعني على الاول وهو على انه مراعاة الترتيب لازمة. من اي باب مراعاة الترتيب لازمة؟ اختصار على المرجحات المنصوصة وشم الفقهاء ليس عندنا ليس كذلك. يعني اذا كان هنا مرجح وهناك مرجح لا نرجع للتخيير بل ماذا نشاهد أيهما المقدم أيهما المؤخر في الأخبار. فما قدمته الأخبار نقدمه ما أخرته نأخره. فإذا كان أحد الخبرين أشهر والخبر الثاني مخالف للعامة أيهما نقدمه؟ الأشهر لأن الشهرة مقدمة على مخالف العامة في مقبولة من حنظلة. بل لابد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد. في عرض واحد يعني شنو في عرض واحد؟ يعني كلاهما كان مثلا موافق للعامة كلاهما كان مخالف للعامة كلاهما كان مشهور كلاهما كان ما ادري شنو كلاهما ما ادري شنو وانقدح بذلك ان حال المرجح. سؤال اتضح جوابه مما سبق. ما هو السؤال هذا دخل نشوف شنو هو السؤال حتى تقول اتضح. سؤال بسيط يا اخي وجواب بسيط يا اخي. الجواب الى غد ان شاء الله. فقط السؤال هذا اليوم وان اتضح جوابه لكن نأخر جوابه. شنو السؤال؟ اتأخر جوابه يوم اتأخر السؤال هذا انه لو كان احد الخبرين فيه مرجح جهتي مثل من المرجح الجهتي مثل من المرجح الجهتي مخالفة العامة ترجح الجهة، يعني تقوي كون الخبر صادرا لبيان الواقع. والخبر الثاني كان فيه مرجح صدوري، مثل من مثل من مثل من مثل من أوثقية، فأحد الخبرين أوثق والآخر مخالف للعام. سؤال مطروح بين الأعلام واختلف في جوابه الأعلام، أن المرجح الجهتي مقدم على الصدوري، يعني المخالف العام هو المقدم على الأوثق، أو أن المرجح الصدوري هو المقدم على من؟ هو المقدم على من؟ هو المقدم على من؟ هو المقدم على من؟ على الجهتي. الوحيد البهبهاني، تعرف الوحيد البهبهاني؟ الأستاذ الأكبر محمد باقر رضوان الله تعالى عليه قال بأن الصدوري هو المقدم على قال بأن الجهتي هو المقدم على الصدوري. وتبعه على ذلك معاصرنا، تعرف معاصرنا منه؟ مرزا حبيب الله الرشد الجيلاني رضوان الله، صاحب البدائع، البدائع في الأصول، الذي في الجزء الأول كثير ما الشيخ الآخر ينقل عنه. هذا رأيه. وهناك رأي في المقابل يقول لا، المرجح الصدوري هو المقدم، يعني الأوثق هو المقدم. من تبنى هذا الرأي؟ شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قال بأن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. طب لماذا هكذا قال شيخنا الأنصاري بأن الجهتي بأن الصدوري مقدم؟ الصدوري مقدم على الجهتي. قال بأن المرجح الصدوري المرجح الجهتي إنما يكون مرجحا متى؟ إذا كان الخبران متكافئين من حيث الصدور. يعني في المتكافئين من حيث الصدور عبارة كبيرة، يعني كان كلا الخبرين نعلم علما يقينيا نحلف ترى نقصد بأنه صادر. أو هنا إذا نعلم بصدورهما وأحدهما مخالف للعامة فالمخالف العام أرجح، فالمرجح الجهتي وهو مخالف العام يصير مرجح في هذه الصورة إذا كان الخبران معلومين صدور. وهكذا نقول مخالفة العام في موضع الثاني تكون مرجح متى؟ إذا كان الخبران مظنوني الصدور، خبر واحد ولم يوجد مرجح لصدور هذا على ذاك ولا لذاك على هذا. هنا ايضا تكافأ من حيث الصدور. هنا نأخذ المخالف العام. إذا مخالفة العامة تصير مرجح متى؟ إذا تكافؤ من حيث الصدور. موجود بين الخبرين. ومتى تكافؤ يحصل؟ اذا كان معلومي الصدور او كان مظنون الصدور ولم يكن لاحدهما مرجح لصدور احدهما على الاخر مرجح، يعني لم يكن احدهما اوثق مثلا. واما اذا فرض انهما لم يكونا متكافئين من حيث الصدور، كما محل كلامنا هنا، حيث ان احد الخبرين اوثق، فالارجح صدورا من هو الاوثق. هنا لا معنى لان ناخذ بمخالفه العامه، لانهما ليسا متكافئين من حيث الصدور. ذاك الاوثق اقوى صدورا، ارجح صدورا، سناخذ به ونترك المخالف للعام لانه ليس اقوى صدورا. ولعلك تشكل، تقول شيخنا انا يمكنني اثبات انهما صادران معا. كيف؟ بواسطة ادلة حجية الخبر، فان ادلة حجية الخبر تشمل كلا الخبرين، فنقول بانهما صادران، وبعد ان ثبت صدورهما ببركة ادلة حجية الخبر نأخذ بالمخالف العام. كما لو فرض انه كان عندنا دليلان، احدهما ظاهر والاخر اظهر، هناك او ليس هناك او ليس نطبق ادلة حجية الخبر ونثبت اولا صدورهما، نقول بانهما صادران، وبعد ذلك نرفع اليد عن الظاهر لأجل أظهر، نؤول الظاهر لأجل الأظهر. هناك حواليس كذلك، أكرر هناك، يعني إيه؟ إذا كان عندنا دليلان أحدهما ظاهر والآخر أظهر، مثل عام وخاص افترض، نقول بصدورهما ثم نؤول العام لحساب الخاص، لا انه نطرح العام رأسا سندا، فلنقل هنا كذلك ايضا هذان الخبران اللذان احدهما اوثق والاخر مخالف للعام، نقول بانهما صادران تمسكا بأدلة حجية الخبر. ثم نأخذ بالمخالف العام. يقول الشيخ في مقام الجواب هذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأنه في موردنا إذا أردنا أن نطبق هذا الطريق يلزم اللغوية. كيف يلزم اللغوية؟ إذ من اللغو أن يقول المولى يا عبدي أعبدك بأن كلا الخبرين صادر، ثم بعد ذلك يتوجه لي المولى ويقول: ولكن يا عبدي، ولكن يا عبدي، الموافق للعام لا تأخذ به. هذا لغو، لغو ان يقول اعبدك بصدور ما قل صادرا، ولكن الموافق للعام رحوا على الشيء يسمونه، على الشيء يسمونه، رحوا على الجدار، ضحوا في المخزن واغلق الباب عليه. قل لغو هذا، لماذا تعبدني بهما معا من الاول ثم تطرح لي الموافق؟ فلا يمكن للمولى ان يعبدني بكليهما وطبق دل الحج الخبر على كليهما، غير ممكن، وهذا بخلاف الظاهر والاظهر. يمكن للمولى يقول اعبدك بالعام والخاص بصدورهما، واول العام لاجل الخاص، لا يلزم لهوية. يعني اكرم العلماء حافظ عليه، لكن في حدود الحدود، لا يلزم لهوية، لكن في حدود الحدود، يعني غير الفسق، لا يلزم لهوية. على اي حال، فالخلاصة اذا من الاول اكرر، من الاول اكرر يا اخي، تطبيق المرجح الجهة محارف العامة انما يكون مرجح متى؟ اذا فرض تكافؤ من حيث الصدور كان موجود. متى يكون تكافؤ من حيث الصدور؟ اما ان يكون معلوم الصدور، او يكون مضمون الصدور بلا مرجح صدوري لاحدهما. هنا اما صادران جزما او في حكم الصادران، فنطبق المرجح الجهة محارف العامة. اما اذا كان لاحدهما مرجح جهتي، لا معنى، لانه اذا كان لاحدهما مرجح صدوري لا معنى لتطبيق المرجح الجهتي. ان قلت كلا الخبرين يمكن اثبات صدورهم بعد الحج الخبر، وبعد ما ثبت صدورهم ثبت انهما صادران، نطبق المرجح الجهتي كما في الظاهر والاظهر. قلت لا يمكن هذا هنا، وإن أمكن في الظاهر والأظهر. لماذا هنا لا يمكن؟ إذ لا معنى للمولى يقول لي يا فلان أعبدك بصدوري هذا الأوثق وغير الأوثق، ولكن أطرح شي يسمونه، بعد ذلك أطرح بل شي يسمونه عن الموافق للعام، لهون هذا. فإذا المرجح الجهتي لا يمكن ماذا إعماله إلا عند التساوي من حيث الصدور. فإذا لم يكونا متساوي من حيث الصدور، بأن كان لأحدهما مرجح صدوري صدوري صدوري صدوري، وإن كان أحدهما أوثق، فنأخذ بالأوثق. ثم في آخر كلام الشيخ صدر من قلمه الشريف المبارك، صدرت منه هذه اللفظة: ويا ليت هذه اللفظة كانت تصدر اولا، وتلك الالفاظ والكلمات الطويلة لم تصدر منه قدس سره، لان هذه الجملة من قبيل كل الصيد في جوف الفراغ تحمل يا اخي المعنى كله. ها هاي الجملة، شوفوا الصدور الصغيرة مختصرة فيه: جهة الصدور فرع الصدور، خلاص قد عبارة لطيفة حلوة مختصرة، يعني من قبيل ماذا نقول ثبت الارض ثم ثبت العرش، ما ادري شنو ثبت الارض ثم انقش ثبت العرش، ما ادري شنو، هناك ذلك جهة الصدور فرع يزود أصل الصدور. متفرع على الصدور، فإذا متفرع على الصدور فلا بد أولا من إثبات الصدور ثم إعمال المرجح الجهتي جهة الصدور. فلا معنى لأن نأخذ بالمخالف للعامة أولا، يعني نقدم جهة الصدور لا معنى له، لأن الأوثق يثبت الصدور والصدور يأتي في المرحلة الأولى، وجهة الصدور تأتي في المرحلة الثانية. جهة الصدور طرح الصدور، فالذي ينظر إلى الصدور ويرجع الصدور هو المقدم، لأن هو في المرحلة الأولى. كل الصيف في جوف الفرع يا أخي، يا ليت هاي العبارة كان ذاكرها الشيخ من أول وهي كانت كافرة. فالخلاصة، إذا أجاك بالامتحان سؤال لماذا الشيخ قدم المرجح الصدوري على الجهة في مقام الجواب، تقول له لأن جهة الصدور فرع أصل الصدور، كما يرجح أصل الصدور يكون المقدم، يعني يكون يثبت الصدور أولا، والأوثقية تثبت أصل الصدور فهي المقدمة. ثم بعدين قل له وعفاد قدس سره أيضا، اذكر ذاك الحديث الطويل، دوخه بعد، دوخه كل الزين. وأفاد قدس سره أيضا بأن جهة الصدور إنما تكون مرجحة إذا تكافأ الخبران من حيث الصدور. كيف يتكافأ؟ إما بأن يكون معلومين مجزومين الصدور قطعا حتما يقينا، وإما كلاهما مظنون بلا مرجح صدوري لأحدهما. هنا تكافؤ موجود، إذا تكافؤ موجود لا بد من الأخذ بالمخالف العام. اما اذا تكافؤ ليس بموجود فيمكن نقول هذا صادر وذاك ليس بصادر، ولا رجوع الى مخالفة العام. ان قلت ويمكن اثبات صدور بعد حجة الخبر كما نقول في الظاهر والأغرق، قلت هنا لغون يلزم اللغوية، لا معنى لان يقال اعبدك بصدور ثم اطرح هذا المخالف هذا الموافق للعام، لغون يلزم اللغوية. فالخلاصة، نقدم المرجح الجهتي على الصدور على الجهتي لأن الصدور أصل والجهة فرع، فلا بد من إثبات أصل الصدور بواسطة المرجح الصدوري، ولا معنى أولا في المرحلة الأولى نثبت الجهة. شلون وإذا الصدور ما دار شلون نثبت الجهة؟ شو قاعد تقول أنت؟ طبق العبارة. قبل أن أطبق العبارة، الأخذ رضوان الله عليه يقول الجواب غد ان شاء الله تعالى، لكن معجلا هذا اقوله من خلال تحقيقنا الامسي قبل قليل انه لا وجه لمراعاة الترتيب. اتضح نحن بحمد الله عز وجل فقط ننظر الى الشيء يسمونه نزاع بين من وبين من، ونضحك بين من وبين من. وحيد بهضهاني هنا معه الرشدي، الشيخ الامصاري من هنا، نحن نقول لا كلامك صحيح لا كلامك صحيح، معجلا نقول، معجلا غد ان شاء الله، معجلا نقول لا كلامك ليش لا كلامك صحيح. المهم موالينا، المهم موالينا، هل تلاحظون ايهما يوجب الظن الشخصي او النوعي؟ اذا الاوثق هي اوجبت، لنقدم اوثقية. اذا الجهة اوجبت، اذا وخالص العامة اوجبت، نأخذ بالمخالف العامة. ما حد تقول ايهما مقدم ايهما، شنو هالحكي؟ بابا المدار اظن النوع الشخصي، ايهما الموجود نأخذ به سواء كان هذا ام ذاك. احنا الحمد لله فقط نجلس نضحك. وانقدح بذلك ان حال طبق العبارة يا اخي، يعني من انه لا وجه لمراعاة الترتيب وانه مهم يكون نلاحظ ماذا ايهما يوجب ظنه او الشخصي، ان حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات وغير، يعني شنو يعني في انه لا بد بل في صورة مزاحمته مع بعضها، مزاحمة المرجح الجهتي مع بعضها، يعني مثلا مخالفة العامة مع بعضها مع المرجح الصدوري مثلا اوثقية، لا بد من ملاحظة ان ايهما فعلا موجب للظن بصدقه، يعني الظن الشخصي صدقي فيه بلي او الاقرب هذا مضمونه زائدة او خليها ضمن الظلمات ايش ايش ايوه بني على موجب الظلم بصدق ديني يعني بصدق من حيث المضمون من مضمونه يصدق ديني من حيث المضمون بس التطويل في العبارة ما عادش شون جايبها او الاقربية كذلك يعني ايوه ما يوجب الاقربية ماذا فعلا كذلك عن فعلا ايوه ما يوجب الاقربية او كذلك بمعنى فيه او اقربية فيه الى الواقع كذلك بمعنى فيه فيه مو بمعنى فعلا فيه هاي احسن فيوجب ترجيح وطرح الاخر او لو لا مثلت الاحد على الاخر مهم هذا يكون تحقق كما اذا كان خبر موافق للتقية بما له من المزية ما اي مزية له هذا الموافق العامة بما له من او تقية له بما له من المزية وهي الاوسطية على فرض كلامنا مساويا للخبر المخالف للعام بحسب المناطق بحسب المناطق عشان الظن النائي او الظن الشخصي فهما متساويا فاذا كان متساويا التخيير يصير بينهما فالمقصود على انه المهم هذا تلاحظ ايهما يوجب الظن النائي او الشخصي فان اوجب احدهما تاخذ به ان كان متساويا الظن النائي التخيير يصير اتي فلا بد حين عند التساوي من تقييم بين الخبرين فلا وجه بالي انت هيك تقول لتقديم المرجح الجهتي لتقديمه عن المرجح الجهتي على غيره كما عن الوحيد البهبهاني قدم الجهتي على غير الجهة على صدوري وبعلغ فيه بعض اعظم المعاصرين احلى الله درجته الشيخ الرشدي مرضى حبيب الله صاحب البدايا لا هذا الى وجه ولا الى وجه هذا الثاني ولا لتقديم غيره مو غيره احسن من غيرها وهو كله كان يجيب شيء ضمير مذكر هناك شيء شلون صار مؤنث ما ادري شلون مذكر صار مؤنث ولا لتقديم مناسبة غيره يعني غير الجهة غير الجهة وصدوري كما فعل الشيخ الانصاري قدم الصدوري عليه على الجهة على المرجح الجهتي كما يظهر للشيخ العلامة على الله والله ما تقرأنا عبارة الشيخ الأنصاري خنشوفه شنوش قال صدق ايش قال يولا قال الشيخ الأنصاري هذا أما لو زاحم هاي عبارة الشيخ الأنصاري أما لو زاحم الترجيح بالصدوري يعني الأوثقية زاحمة الترجيح من حيث جهة الصدور يعني زاحمة المخالف العام بأن كان الأرجح صدورا وهو الأوثق مخالفا للعامة وذاك غير الارجح صدورا لا مخالف يعني فالظاهر تقديم هذا الاوثق على غير الاوثق وان كان غير الاوثق مخالفا للعامة بل مولانا لكن اذا عدينا مخالفة العامة من مرجحات الجهة شنو اكو احتمال الاخر مخالفة العامة ليست من مرجحات الجهة يعني اكو احتمال بل مو اذا فسرنا قلنا الرشد في خلاف العامة من باب غلبة كون الواقع بالي في حقسهم تصير مرجح مضموني كما بينت لكم مرة من المرات تصير مرجح ذاتي اذا قلنا من باب احتمال التقية خذ بالمخالفية الروج من باب احتمال التقية بالي فلذلك الشيخ الانصاري يقول اذا قلنا مخالفة عن باب بالي مرجح جهتي يعني من باب ان احتمال التقية موجود لا خذ المخالف لذلك قال بالي فالظاهر تقديمه تقديم هذا الارجح صدورا يعني الاوثق على المخالف العامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية الموافق يعني بناء على ان مخالفة العامة من مرجحات الجهة لا من مرجحات المضمون كما احنا ذات الاحتمال الاخر باحتمال التقية في المواطن على اي حال ليش هذا مرجح الاوثقية المقدمة على الجهة يقول لان هذا الترجيح يعني الترجيح من حيث الجهة بمخالفة العامة انما يتم اذا كان الخبران بالي قلنا متكافئين من حيث الصدور بان كان معلومين صدور او مظنونين صدور بدرجة واحدة من دون مرجح صدور الى احد معنى الاخر لان هذا الترجيح من حيث الجهة ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا يوصلن قطعا كما في المتواترة او صارن تعبدا كما قلنا اذا كانوا مساويات ولا مرجح لاحدهما على الاخر مظنونات لكن كلاهما مظنون لكن مرجح صدور احدهما على الاخر ما كان موجود عن تكافؤ موجود او تعبدا، يعني متتابع بعد فرض صدورهما او قبحا، او بعد فرض صدورهما تعبدا، تعبدا عطف على قبحا. كما في الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبد بصدور الاخر، اذا كان مستوى انت جعل الامر في حصير فلا بد يقول كلاهما صادق. وهذا قلت انما يتوى اذا لم يكن مرجح صدور لاحدهما. وفيما نقطة، وفيما نحن فيه تكافؤ من حيث الصدور ما موجود، يعني يمكن الشارع يعبدنا بهذا دون هذا، يعبدنا بالاوضاع دون هذا، ترجع من هذا ورجع من وفيما نحن فيه يمكن ذلك، يعني يمكن التعبد باحدهما بصدور احد دون الاخر بمقتضى ادلة الترجيح، لان ادلة الترجيح يقول قل هذا خذ بهذا الاوضاع دون هذا، بمقتضى ادلة الترجيح من حيث الصدور. هاي ادلة الترجيح من حيث الصدور وهي الاوثقية مثلا مرجح من حيث الصدور، هذه تقول لي على انه قل هذا صادق دون ذا، قل بهذا دون هذا، فإن تكافؤ ما موجود. ان قلت هذا حضرة جنابك قلت انه نطبق ايش نقول؟ هذه الخبر واحد تشملهما معا، ان الاصل في الخبرين الصدور، فاذا تعبدنا بصدورهما لازم حينئذ نقول ذاك المخالف للموافق محمد صدر تقية اقتضى ذلك، يعني اقتضى التعبد بصدورهما الحكم بصدور الموافق، نقول صادر ماذا؟ تقيتان. كما قلنا اين هذا نقول فقار والأظهر، كما يقتضي ذلك يعني التعبد بالصدور بصدورهما ذلك، اي التفت للعبارة ساعدني بيها يا اخي، كان مطلب وموسع شو مسوي هذه الحضائر، كما يقتضي ذلك يعني التعبد بصدورهما ان نحكم بارادة خلاف الظاهر في اضعف الدليلين، اضعف الدليلين هو الظاهر والاقوى والاظهر، فالظاهر وهو الان نقول مراد خلاف ظاهره، نتعبد بصدورهم بعد التعبد نقول مراد خلاف ظاهره، فيكون هذا المرجح يعني الجهتي نظير الترجح بحسب الدلاله يعني الظاهر والاظهر هنا مقدما على الترجح بحسب الصدور، متقدم يصير، لان المرجح الصدوري متقدم، لا لا بل هو هذا اشكال حضره جنابك، فنقول بصدورهم نناشئ من لاحظ المرجح الصدوري بحيث نقول الاوثق هو صادر فقط، لا بل نطرح الاوثقية لا فضل نطرحنا لا نحتني لها، بل نقول بصدورهما بعد ما فهو الصدور في الظاهر والعظم الاول الظاهر، هنا نقول على انه ماذا نقول ماذا نقول ماذا، نأخذ بالموافق بالمخالف العام. قلت لا معنى هذا جوابك، لا معنى للتعبد بانه نقول صادرات اثنينات مع وجود حمل احدهما المعين وهو الموافق للعامة، نقول حمل على الثقية، لا هون يا اخي ليش التحدي انت، قل صادران ثم اطرح هذا، اخو شنو هذا لغو، هذا اطرح الموافق لغو هذا، لانه يعني الغاء لاحدهما في الحقيقة بالي مولانا الغاء لهذا الموافق للعامة، قعد تلغيته ليش اول تقول قل صادران وبعدين ما ادري تلغي، قلنا بخلافه في الظاهر والعظر ما يلزم ما بالغوية، لان بالتالي هذا الظاهر وهو اكثر من العلماء راح استفيد من حده فيما في العدول. وقال نقطة، وقال بعد جملة من الكلام الشيخ الانصاري، شوف ايش قال، فمورد هذا الترجيح يعني مرجح الجهتي مخالفة عامة تكون مرجح، اذا لو سألتني انا الشيخ الانصاري قدس الله روح الشريفة مورده متى، اذا النتيجة صار اكرر من الاول، تساوي الخبرين من حيث الصدور، شو المساويات تكرارها هذا خلاصة، اما علما يعني يكون معلومان صدور كما في او تعبدا كما في المتكافئين من اخوة متكافئين، عشان يعني لم يكن احدهما اوثاق صدورا مرجح صدوري ما كان في احدهما، هنا نعمل الجهة المرجح الجهتي، واما مثل موردنا الذي احدهما له مرجح صدوري اوثاق، واما ما وجب فيه التعبد بصدور احدهما المعين وهو الاوثق دون الاخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح الجهتي، ليش؟ بحمد الله هذا القلم الشريف صدرت منه هذه الجمله، ويا ليت من الاول فقط هذه الجمله كانت، يا ليت، لان جهه الصدور متفرعه على اصل الصدور، بل مولانا انت يكون نقدم الاوثقية حتى تثبت لنا الصدور، اذا ثبت الصدور حينئذ يمكن اعمال الجهة، لا معنى لان نعمل الجهة قبل ان يثبت الصدور، انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه وفيه غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.